أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكنوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال تعالى: والبدن، هذا تقدم معنا في الدرس الماضي لكن نعيده باختصار لنربطه بالكلام الآتي. والبدن هذا جمع بدنة، واختلف هل يقال للبقرة بدنة أم لا. المهم يقول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم، منصوب بفعل محذوف، أي جعلنا البدن، والبدن جعلناها لكم، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، يعني التقدير جعلنا البدن لكم من شعائر الله أي من أعلام دينه. جعل الله تعالى البدن، وهو جمع بدنة، والمراد ما أشعر من الإبل مما يتقرب به إلى الله تعالى الحاج القارن، وكذلك ما يذبحه المتمتع. جعلناها لكم من شعائر الله أي من أعلام دينه، والشعائر جمع شعيرة، ومن في قوله من شعائر الله للتبعيض، بمعنى أن البدن التي تنحر هي بعض شعائر الله، وإلا فشعائر الله كثيرة. جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، الخير هنا هو المنافع المذكورة قبل، المنافع المذكورة قبل هي التي سبقت في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، وقد تقدم أن تلك المنافع منافع الدنيا والآخرة. قال فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي عند نحرها إذا أردتم نحر البدن هذه التي تتقربون بها إليه سبحانه وتعالى في التمتع وفي القران، إذا أردتم نحرها فاذكروا اسم الله عليها، قولوا بسم الله عند نحرها. صواف أي صافات، صواف جمع صافة، والمراد قوائم، لأن البدن تنحر وهي قائمة لا تنحر مضطجعة وإنما تنحر قائمة. قال فاذكروا اسم الله عليها صواف أي قائمات، وطريقة ذلك أنها تكون قائمة على ثلاثة أرجل، أو قل على ثلاث قوائم، واليد اليسرى تكون معقولة، تكون مقيدة، اليد اليسرى مقيدة، والقوائم الأخرى الثلاثة تقف عليها وتذبح قائمة. قال فاذكروا اسم الله عليها صواف أي عند نحرها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فإذا وجبت جنوبها أي بعد نحرها، لأننا إذا نحرناها وهي قائمة فستسقط، لا بد أن تسقط، وهذا هو معنى وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض بعد نحرها. لماذا ستسقط؟ لأنها ستموت قطعا، إذا نحرناها تموت، وإذا ماتت سقطت، لا يمكن أن تبقى قائمة. إذن فيقول الله فبعد سقوطها على الأرض خذوا من لحمها وكلوا منه إن شئتم. قال فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، الأمر هنا للإباحة لا للوجوب ولا لغيره، فكلوا منها أي إن شئتم، هذه كتكلم على هذه مش الأضحية، فكلوا منها إن شئتم، وإن شئتم أن لا تأكلوا منها وأن تتصدقوا بها كلها فهذا هو الأصل. لكن الادخار لا يوجد هنا في الهدي، لا يوجد ادخار، كل منها وتصدق بما بقي إن شئت أن تأكل، فإن لم تشع فلا تأكل، تصدق بها كلها. إذن قال الله فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها أي إن شئتم. طيب ما بقي من لحمها شن ديروا به؟ وأطعموا القانع والمعتر، ما بقي من لحمها أطعموا به ومنه القانع والمعتر. من هو القانع؟ القانع اختلف فيه على قولين، القول الأول قيل القانع هو السائل المحتاج، هو محتاج فقير ولكنه يسأل الناس، يسألهم أن يعطوه، إذن فالسائل هنا أي السائل الذي يسأل الذين نحروا الهدية أن يعطوه من لحمها، كيجي عندهم يسألهم كما كنقولوا كيطلبهم، سأل وطلب بمعنى واحد في اللغة العربية. إذن القانع على القول الأول هو السائل أي الطالب الذي أتاكم وطلب منكم أن تعطوه من لحمها، ولكن شرط أن يكون محتاجا من أهل الحاجة، هذا القول الأول في معنى القانع أي السائل. القول الثاني المراد بالسائل الفقير القانع، الفقير المتعفف عن السؤال، العكس. طيب قد تقولون هذان المعنيان متضادان، فكيف يقال في قوله القانع قولان متضادان متخالفا؟ لأن القول الأول قلنا المحتاج السائل، ودابا القول الثاني قلنا المتعفف الفقير المتعفف الذي لا يسأل. الجواب على ذلك، سبب هذا الخلاف هو أن أصل هذه المادة قانع، دابا هذا قانع شو يسمى في اللغة في الصرف اسم فاعل، قانع هذا اللي هو اسم فاعل أصل مادته فيها فعلان، فيها قانعة وقناعة، تكلمنا عليهم في الدرس، عندنا قانعة يقنع وقناعة يقنع، فعلان مختلفان في الماضي متحدان في المضارع، الماضي كاين قانعة يقنع وعندنا قانعة يقنع، قانعة بالكسر، قانعة يقنع أي رضي باليسير، شكون الإنسان اللي كنقولوا فيه قانعة يقنع من القناعة، دي القناعة ذاك المعنى المعروف، قانعة فلان يقنع أي رضي باليسير، هذا الراضي يرضى بما قسمه الله له وبما عنده ومتعفف عن السؤال، هذا هو اللي كنقول فيه قانع فلان يقنع قناعة. عندنا مادة أخرى فعل آخر من نفس المادة لكن مختلف الحركة، فيه في الماضي قانع بفتح العين، تهو في المضارع يقنع لأن لامه حرف حلق فتهو في المضارع مفتوح، لكن قانع ماشي هي قانع في اللغة، قانع فلان أي لم يرضى بما عنده، قانع بمعنى طامعة كيفسروها اللغة يقولون قانع بفتح النون بفتح العين، عين وسط الفعل زعما، قانع أي طامع يقنع. طيب اسم فاعلهما معا، قانع يقنع وقانع يقنع، يك المعنى يعني مختلفا، قانع يقنع أي رضي باليسير، وقانع يقنع أي سأل لم يرضى بما عنده يسأل وهو محتاج. طيب اسم فاعلهما معا، بغينا اسم فاعل ديال قانع يقنع، واش هو؟ قانع. اسم فاعل ديال قانع يقنع قانع، حتى هو اسم الفاعل الصيغه ديال واحده متحده. اذا فلما كانت صيغه اسم الفاعل متحده في قانع يقنع وقانع يقنع، جاء الخلاف بين المفسرين اش المقصود هنا، واش المراد قانع من قانع ولا قانع من قانع، لانهما معا كنقولوا قانع. واش هذا قانع اسم الفاعل ماخوذ من قانع فيكون بمعنى رضي باليسير، وعلى هذا القول الثاني قلنا القانع هو الفقير المتعفف عن السؤال، متعفف عن السؤال، او هو من قانع يقنع، وقانع بمعنى سأل، وعلى هذا فالقانع هو السائل المحتاج، فمن المعنى، فلهذا وقع الخلاف. وفي هذا المعنى البيتان، في هذا المعنى البيتان المذكوران اللي ذكرناهم في الدرس، لهما قول القائل العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع، فاقنع ولا تقنع فما شيء يشينك الطمع. العبد حر إن قنع، بمعنى لو كان الشخص عبدا يكون قاع عبد مملوك، فإذا كانت فيه القناعة إن قنع بكسر النون يعني من القناعة، إن كان راضيا بما قسم الله له فهو حر، يعني وإن كان مملوكا فهو حر بسبب قناعته، ليس أسيرا عند أحد بخلاف طمع. قال هذا القائل العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع، لأن الإنسان ولو كان حرا إذا قنع أي لم يرضى بما عنده وكان يطمع بما فيما في أيدي الناس فإنه يكون أسيرا للناس، وبالتالي هو ولو كان حرا فإنه عبد لأنه أسير للناس يطمع فيما في أيديهم. هذا هو معنى العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع. قال لك فاقنع ولا تقنع، فاقنع هذه رجع الأول، ولا تقنع رجع الثاني. فاقنع بالمعنى الأول اللي هوش ارضى باليسير، ولا تقنع بمعنى الطمع لا تسأل الناس، فما شيء يشينك الطمع بمعنى لا يوجد شيء يشين صاحبه أي يعيبه، من الشين اللي هو العيب، فما شيء يشين صاحبه كالطمع بمعنى يقول لك لا تقنع بمعنى لا تطمع، واقنع بمعنى ارضى باليسير. هذا هو معنى فاقنع ولا تقنع، لأنهما في المضارع بصيغة واحدة، فمن المعنى هذا هو سبب الخلاف علاش قيل في القانع هنا قولان متضادان، لأن قانع اسم فاعل للقانع وقنع. إذا نعود، قال تعالى وأطعموا القانع، القانع شكون هو؟ فيه قولان، القول الأول المحتاج السائل الذي يسأل الناس يمشي أنا محتاج وكذا وكذا وعطيوني، والقول الثاني أن المراد بالقانع الذي لا متعفف، فقير محتاج لكنه متعفف لا يسأل الناس، هذا الأول القانع. والمعتر، كل معتر، المعتر هو المتعرض بغير سؤال، متعرض بغير، أنقول بعبارة أخرى هو الذي يسأل بلسان الحال لا بلسان المقال، هذا هو المعتر، يسأل بلسان حاله لا بلسان مقاله، يقال له اش المتعرض، كأنه يعرض بسؤاله ولا يصرح، واضح معنى لا يصرح، عرفت التعريض جوه التعريض بحال مثال التعريض، التعريض مثلا ان ياتي فقير، اعطيكم مثال بسيط، ان ياتي فقير عند غني عند ميسور ويمدحه، بل قد يبالغ في مدحه، قل لي أنت رجل كريم جواد وقد حكي لي عنك وقال لي كثير من الناس إنك تعطي بغير تعطي عطاء من لا يخشى الفقر وأنت سخي، وما يقولش لي يعطيني، لا يمدحه، هذا راه سؤال بلسان الحال لا بلسان المقال، هذه صورة. أو الصورة الأخرى يمشي عندهم يقولش لي يعطيني، يقول لي أنا وقعت لي ظروف وقع لي كذا وعاطل عن العمل وما عندي كذا وكانت عندي عملية جراء، وخلي يقولش لي يعطيني، هذا راه سؤال بلسان الحال، إلا حكى هاد الأمور لشخص غني، إلا حكاها لشي واحد بحاله بحاله كنقولوا هذه غير شكوى كيشكي عليه، ولكن حكاها لشخص غني عنده مال يعرض بالسؤال لا يصرح لكن يعرض بالسؤال، فهنا المعنى. فهذا هو المقصود بالمعتر، أي المتعرض بغير سؤال صريح، كأنه يسأل تلميحا، يسأل تلميحا لا تصريحا لا يصرح بالسؤال. إذا الله تعالى كيقول لنا أطعموا القانع والمعتر. علاش؟ لأن الهدي راه الخير موجود، الذبائح موجودة، الناس الحجاج كل شيء ذابح، فأعطيوا اللي كيسول واللي ما كيسولش. المهم أن يكون فقيرا محتاجا، سواء كان يسأل الناس بلسان مقاله أو بلسان حاله أو كان متعففا، بل المتعفف أحق بالعطاء، متعفف هذا أولى وأحق بالعطاء. لكن الله تعالى كيقول لنا أعطيوا لكل شيء ما دام فقيرا محتاجا، فأعطيوا لمن لا يسأل متعفف، ولمن يسأل بالتعريض، ولمن يسأل بالتصريح، كل شيء أعطيه. فأطعموا القانعة بلا ما تخيروا، بلا ما تشوفوا غير المعتر دون القانع، لا، وأطعموا القانع والمعتر. يذبح كثير من الهدي، الخير موجود. فإذا عزلتم المتعفف دون غيره، أولا هذا أمر لا ينضبط، قد يدعي بعض التعفف وليس بمتعفف. ثانيا قد يأخذ المتعفف ما لا يحتاج إليه، ممكن يكون المتعفف التعطاش كثير لا يحتاج إليه، قد يضيع. ولهذا قال افتح لنا الشرع الباب هنا، قال لنا وأطعموا القانعة زيد والمعتر. والمعتر هذه اللفظة على وزن مفتعل، معتر، شو الوزن ديالها؟ مفتعل، من قولهم اعتررت القوم إذا تعرضت لهم. في اللغة العربية يقال فلان اعتر القوم، ويقول الشخص اعتررت القوم، اعتررت على وزن افتعل، افتعل، اعتررت القوم. ما معنى اعتررت القوم؟ أي تعرضت لهم بغير سؤال، بغير سؤال صريح. إذن معتر على وزن مفتعل، واضح؟ مفتعل، من افتعل؟ اعتر افتعل، معتر مفتعل، واضح معنى؟ قال تعالى وأطعموا القانع والمعتر. إذا المعنى أطعموا من سأل ومن لم يسأل ممن تعرض بلسان حاله، أو أطعموا من تعفف عن السؤال بكي ومن تعرض للعطاء. قال تعالى كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ما معنى كذلك؟ الإشارة في قوله كذلك أي كما أمرناكم بهذا المذكور كله سخرناها لكم، كما أمرناكم بما ذكر، بما ذكر في الآيات قبل. مثلا نأخذ احنا من بداية الدرس فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وأطعموا القانع والمعتر، هذه أوامر ولا لا؟ إذن فكأنه قال كذلك أي كما أمرناكم بما ذكر سخرناها لكم. والضمير سخرناها لش راجع؟ البدن وما عطف عليها. سخرنا لكم هذا البدن من الإبل والبقر وغير ذلك. وش معنى سخرناها لكم؟ سخرناها لكم أي جعلناها تحت طوعكم، وإن كنتم لا تطيقونها في الحقيقة هي أصلب وأقوى منكم. لكن شكون سخرها؟ دابا من جهة القوة شكون أقوى، حنا ولا الإبل؟ الإبل أقوى منا، البقر أقوى منا. قد تجد عجلا له قرنان عظيمان ويقوده طفل صغير، عجل عنده قرنان عظيمان واللي كيقوده ويديه فين بغى يدخلو ويخرجو طفل صغير يقوده، او امرأة ضعيفة تقوده. لا لا، شكون سخر لنا هذاك العجل ولا هذاك الجمل؟ الله. هذا هو معنى سخرناها لكم، بمعنى انتم لا تطيقون هذه الحيوانات في الاصل، ما عندكم قدرة وطوق على ان تنقاد لكم، لكن الله تعالى هو الذي دللها لكم. واضح؟ ما سخرها، يسرها ودللها لكم. قال كذلك سخرناها أي كما أمرناكم بهذا كله سخرناها لكم، هذا المعنى الأول. أو المعنى الثاني مثل التسخير الذي علمتم سخرناها لكم. إذن كذلك الكاف بمعنى مثل، وذلك الإشارة لش للتسخير الذي فهم مما سبق. ومن التسخير أنه تعالى سخر لنا ذبحها، سوقها بعد أولا الحاج راه يسوق الهدي، أو جيبه سيقو إلى مكة إلى الحرم، وبعد ذلك يذبح البدنة وهي واقفة قائمة ينحرها. إذن فقال لنا مثل تسخير المعلوم سخرناها لكم، أو مثل تسخير النعم التي سخرها لنا الله تبارك وتعالى وهي كثيرة جدا، سخر لنا هذه البدنة. لماذا قال لعلكم تشكرون؟ سخرناها لكم لعلكم تشكرون نعمي عليكم. ونعم الله علينا كثيرة ولا لا؟ من هذا الشيء ذكرناه الآن، والنعم غزيرة كثيرة لا تحصى، وإن عددناها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعدها ولكن لا نحصيها. نجي ونحسبوا تان عيوم يتعام وإحنا كنحسبوا ما لا نستطيع إحصاءها، أي حصرها واستقصاءها، زعما نحبسوا نقولوا صافي النعم انتهت هنا في هذا المقدار، هذا مليون ولا عشرة المليون ولا مليار، أحصينا النعم بمعنى استقصيناها، هل يمكن ذلك؟ لا يمكن وإن عددناها. واضح معنا؟ إذن فالله تعالى سخر لنا هذه النعم اللي ذكرها وغيرها من النعم، لماذا؟ ما العلة من ذلك؟ لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون نعمي عليكم. ومعلوم أن النعم إذا شكرنا رب العالمين عليها ثبتت وقرت وينميها الله ويضاعفها ويزيد فيها ويبارك. وإذا كفرنا النعم لم نشكر الله عليها، ده كفر النعم، لم نقابلها بالشكر، فإنها معرضة للزوال، للمحق، أن يعاقبنا الله تبارك وتعالى بزوال النعم عنا جل وعلا. إذن قال كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، أي تشكرون نعمي عليكم. ثم قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله أي لا يرفع إليه سبحانه وتعالى لحوم هذه الهدايا، الهدايا من الإبل والبقر والغنم، الهدايا التي يهديها الحاج، وحتى الضحايا جمع أضحية. لن ينال الله أي لا يرفع إلى الله لحومها ولا دماؤها. طيب ما الذي يرفع إلى الله؟ الذي يرفع إلى الله هو العمل الصالح. قال ولكن يناله التقوى منكم، الذي يرفع إلى الله ويقبل منكم أيها العباد هو التقوى، بأن يكون العمل خالصا صالحا، هذا هو خلاصة التقوى، أن يكون عملكم خالصا لوجه الله الكريم، ومن ذلكم الضحايا والهدايا اللي السياق سياق الكلام عليها. إذا شي هدي ذبحتوه ولا أضحية ذبحتوها خاصة تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن يكون ذبحها موافقا للشرع، هذا هو معنى الخالص الصالح، خالص لله قصد بذبحها وجه الله. والأمر الثاني أن يكون ذلك موافقا للشرع، بأن تذبحها بالضوابط الشرعية التي حددها الشرع، أن تكون سليمة من العيوب، وأن تكون بالسن المشترط في الشرع وفي الوقت المحدد في الشرع وبالكيفية المحددة في الشرع للتذكية ونحو ذلك. فإذا كان العمل خالصا لله قصد به وجهه وحده لا شريك له، وكان صالحا صوابا، هذا هو الذي يرفع إلى الله، وهذا هو معنى ولكن يناله تقوى منكم. يقول الإمام هنا المعنى ديال لن ينال الله لحومها معنى قريب مما ذكرنا. لن تصلوا، لن ينال الله، لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم ولا بالدماء، وإنما تصلون إليه بالتقوى. شو معنى التقوى؟ بالإخلاص لله وقصد وجهه بما تذبحون من الضحايا والهدايا، تكون خالصة لوجه الله الكريم. وقد كان المشركون في الجاهلية قبل الإسلام يظنون أن رضا الله ينال بكثرة الذبائح، هكذا كانوا كيعتقدوهما، ولهذا كانوا يدرجون البيت بالدماء. ملي كيجي وقت الحج بيت الله الحرام كيعمروه بالدماء، الكعبة ممكن تلقاها كلها ملطخة بالدماء. اش كانوا كيظنوا؟ كيظنوا أن التقرب إلى الله بكثرة الدماء، كل ما ذبحنا بزاف وكل ما كثرنا الدماء بزاف واللحوم كانت غير موزعه ومشتتة على الفقراء ومساكين، راه القربة الى الله تبارك وتعالى بذلك. فجاءت هذه الآية لتصويب هذا العمل، للإنكار على المشركين وبيان ان فعلهم باطل، وان المقصود هو تقوى الله تبارك وتعالى، ماشي قضية كثرة الدماء وكثرة اللحوم. فكانوا يدرجون البيت بالدماء، فأراد المسلمون فعل ذلك، زعما يديروا، فنوهوا عن ذلك بهذه الآية، قال لهم الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. فعبر عن هذا المعنى اللي هو لن تصلوا إلى رضوان الله بقوله لن ينال الله مبالغة وتأكيدا، كأنه قال لن تصل لحومها ولا دماؤها إلى الله، وإنما يصل إليه سبحانه التقوى منكم، فإن ذلك هو الذي طلب منكم، ليطلب منكم الله والتقوى. واضح؟ إذن فأنت عندما تذبح الأضحية ولا الهدي وجب أن تستحضر هذا المعنى، اللي هو أن هذا العمل خاصه يكون خالصا لوجه الله الكريم، وأن يكون صالحا موافقا للشرع، وهذا المقدار هو اللي غيقبل مني الله تبارك وتعالى، هذا هو المقصود والمطلوب شرعا والذي يقبله الله. فإذا لم يكن ذلك خالصا لله أو لم يكن موافقا للشرع فلا يقبل الله منك ولو ذبحت 100 شات، شد بح 100 شات في هدي أو أضحية، ولم يكن العمل خالصا لله أو لم يكن موافقا للشرع، ذبحتها في الوقت اللي بغيتي ولا بالطريقة اللي بغيتي ولا كيف ما كانت، لم تصل للسن المطلوب ولا لا تجزئ فيها عيب من العيوب التي لا تجزئ أو نحو ذلك، ما يقبلهاش الله منك واخا تكون 1000 رأس ولو كانت 1000000 رأس. وضع المنى، ولهذا قال ولكن يناله تقوى منكم. قال قال تبارك وتعالى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله. كذلك سخرها لكم لماذا كرر؟ للتأكيد. عاود الله تعالى من رخرة أكد لنا أن هاد بهيمة الأنعام الله اللي سخرها لنا، أكد لنا هاد المعنى لألا نغفل عنه. يلا عاد قدمت معنا كذلك سخرناها لكم، وعاود قال لنا كذلك سخرها لكم، كرره لي لتأكيد هذا المعنى لألا نغفل عنه، وهو أن تلك بهيمة الأنعام بأنواعها بتسخير الله تعالى لنا. قال كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. قيل المعنى ديال لتكبروا الله أي لتقولوا بسم الله والله أكبر عند الذبح، عند ذبح ما يذبح أو نحر ما ينحر، لأن بهيمة الأنعام في الدرس الماضي كنا ذكرنا منها ما يذبح ومنها ما ينحر. إذا سخرها لنا الله لنكبره عند ذبحها أو نحرها، نقول بسم الله تسمية راس الخاتم معنا، ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام تسمية سبقات ودابا التكبير، لنقول عند الذبح بسم الله والله أكبر. وقيل بعضهم قال لك لا، اللفظ أعم من ذلك، لتكبروا عموما زعما عند الذبح وعند غيره، عند الذبح وقبل الذبح وبعد الذبح، لتكبروا الله على ما هداكم. ما مراد بالهداية هنا؟ المراد بها معناها اللغوي أي الإرشاد، لكن المراد هنا الإرشاد إلى شعائر الدين، الإرشاد إلى معالم الشرع. ومن معالم الدين والشرعي مناسك الحج، لأن الآيات في سياق الكلام عن عبادة الحج. إذا قلنا لتكبروا الله على ما هداكم أي على ما أرشدكم ودلكم عليه. شنو هو الذي دلنا عليه؟ دلنا على معالم الدين وشعائره عموما، ومن معالم الدين عبادة الحج، لأن عبادة الحج عبادة ظاهرة تكون لا يمكن أن يفعلها المسلم سرا بينه وبين ربه، تكون أمام الناس وتكون علنا وفي وقت واحد ويجتمع الناس في مكان واحد، فهي تعد من شعائر الدين لأنها عبادة ظاهرة بارزة من شعائر الدين. قال لنا لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، أي المحسنين في أعمالهم. المحسن في عمله هو الذي يكون عمله خالصا لله وموافقا للشرع، هذا هو المحسن. المحسن هو صاحب العمل الخالص الصالح، أن يكون العمل خالصا صوابا، فهذا من المحسنين. طيب شنو الجزاء ديال المحسنين؟ قال لنا الله تعالى وبشر المحسنين، باش بشرهم؟ فين هو المبشر به؟ لم يذكر في الآية. أي وبشر المحسنين بكل خير عظيم وثواب جزيل، واضح المعنى؟ حذف لدلالة بشر عليه، لأن بشر في الأصل في اللغة العربية في الأصل حقيقة أين يستعمل؟ في الخير، البشارة في الخير ماشي في الشر. إذا بشرهم بما يسرهم بما يسعدهم في دنياهم وأخراهم، لكن شكون ماشي الناس؟ بشر المحسنين الذين أخلصوا وعملوا صالحا. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. سبب نزول هذه الآية أن الكفار كانوا يؤذون المؤمنين بمكة، في مكة هذه آية مكية، كان الكفار يؤذون المؤمنين بمكة، فوعدهم الله بهذا المقطع من الآية، وعدهم الله بالدفاع عنهم، وعد الله المؤمنين أنه غيدات عليهم سيتولى حمايتهم ونصرتهم ومنع الكافرين من أذاهم، أن الله تعالى غير الله هذه. وحذف المفعول ليكون أعظم وأعم. لاحظ قال إن الله يدافع، قرئ إن الله يدفع، نجيب القراءة أخرى باش يبان لكم معنى إن الله يدفع عن الذين أمنوا، أش يدفع عنهم؟ في المفعول به لم يذكر لإفادة التعميم والتعظيم. إذن يدفع عنهم ماذا؟ يدفع عنهم كل أذى، كل شر، كل غائلة من غوائل المشركين، واضح المعنى؟ هذا هو التعميم، العموم والتعظيم، بمعنى الغوائل والمكر والكيد والخداع ديال الكفار الله تعالى يدفعه عن المؤمنين، ولهذا حذف مفعول به. إن الله يدفع عن الذين أمنوا أو يدافع عن الذين أمنوا، يدفع عنهم ماذا؟ وشنو المعنى؟ شنو التقدير؟ يدفع عنهم كل شر وغائلة، العموم والتعظيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طيب هنا قراءتان، قلنا كين قراءة يدافع قراءة يدفع، هل بينهما فرق في المعنى؟ أكثر العلم يقول لا فرق بينهما في المعنى، هذا من باب موافقة فاعل للثلاثي تعلمون هذا في الصرف أن فاعل من معانيه أنه يأتي موافقا للثلاثي إذن دافع بمعنى دافع، هذه من المعاني ديال فاعل، يأتي فاعل بمعنى فعل، دافع بمعنى دفع، يدافع مضارع دافع، ويدفع مضارع دفع، هذا مضارع الثلاثي، والآخر مضارع الرباعي، دافع يدافع مضارع الرباعي، دفع يدفع مضارع الثلاثي، وهما بمعنى واحد عند الأكثر. وقال بعضهم لكن فرق، قال بعضهم قراءة يدافع تدل على المبالغة في الدفع، بمعنى قراءة يدافع فيها زيادة معنى، لأن الغالب في اللغة العربية أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، في الغالب مش دائما، في الغالب الزيادة في المبنى دليل على الزيادة في المعنى. قال بعضهم هذا هنا في هذه القراءة، قال قراءة يدافع تفيد معنى زائدا على قراءة يدفع، يدفع عنهم أي يمنعهم وينصرهم ويحميهم، ولكن يدافع يدل على المبالغة، واضح معنى، أي كثير الدفاع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور، كل خوان، خوان هذه صيغة مبالغة على وزن فعال، إذا كل خوان هو كثير الخيانة، الإنسان الكثير الخيانة، والخيانة فين كتكون؟ في الأمانة. إن الله لا يحب كل خوان في أمانة، في خوان أي كثير الخيانة، كفور أي كفور لنعم الله تبارك وتعالى، هي صيغة مبالغة، كفور على وزن فعول، وفعول من صيغ فعال، نوم فعال نوم فعول، هي فعال خوان وفعول كفور، صيغة مبالغة. إن الله لا يحب كل خوان كثير الخيانة وكفور كثير الكفر، خاصة كفر النعمة. والمقصود هنا السياق على من كيتكلم الله تعالى، على المشركين، كيتكلم الله تعالى على المشركين اللي قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لهذا ذكر بعض العلماء، قال لك هذا المقطع هذا اللي هو إن الله لا يحب كل خوان كفور علة لما قبله. كيف علة لما قبله؟ كأن قائلا قال لما قال الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا، سألتم عن العلة، علاش الله كيدافع عن الذين آمنوا أدى الكفار والمشركين، لماذا؟ قال لك لأن الله لا يحبهم، كأن إن الله لا يحب كل خوان تعليل لما قبله، كيدافع الله عن المؤمنين أدى الكافرين والمشركين، لماذا؟ لأنه لا يحب كل خوان كفر، وهم المشركون، مشركون تصفهم هذه الصفتين، أي نعم كثير الخيانة للأمانة وكثير الكفر وخاصة كفر النعم. إذن لا يحبهم الله، بالتالي إلى الله ما كيحبش واحد القوم شي يدير لهم، يثيبهم يعاقبهم، إذن كأنه قال إن الله لا يحب كل خوان كفور، ولهذا سيعاقبهم يوم القيامة، أو ربما يعاقبهم في الدنيا والآخرة، كين منهم اللي غيتعاقبوا في الدنيا والآخرة، وكين منهم اللي غيتعاقب على الأقل في الآخرة على حسب عملهم. ثم قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذه الآية هي أول آية نزلت في الإذن بالقتال، أول آية نزلت في الإذن بالقتال هي هذه، ولهذا هذه الآيات الأخرى اللي كثيرة في القرآن تقدمت معنا تسمى بآيات المسالمة والموادعة، كانت في أول الأمر لما كان المسلمون في ضعف، في أول الأمر يا الله بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة ومازال في مكة، مازال ما هاجرش النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لا يمكن أن يأذن الله للمؤمنين بالقتال وهم قلة قليلة وليس لهم دولة، ما زال عايشين مع الكفار في مكة، ما يمكنش أن يأذن لهم بالقتال، لأن الحرب هذه في الظاهر حرب خاسرة، ولهذا لم يؤذن لهم أولا بالقتال، فكانت كتنزل آيات ديال المسالمة والموادعة، فمن الموادعة يعني المصالحة، آيات الصلح، صالحوا معهم كدامة. لكن لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، يلا هاجر مع أول كان نزولها عند الهجرة، يلا هاجر النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، صارت للمسلمين شوكة وصارت لهم دولة وصار لهم مكان، نزلت الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهذه آية تجيز جهاد الدفع، لأنهم في مكة ما كان حتى جهاد الدفع ما كانش مباح، ما عندهم كيدروا يدافعوا، كيدروا يدافعوا أنفسهم وهم في بلاد الشرك، في بلاد الكفر، وما عايشين مع الكفار وسط الكفار، الدفاع ما كانوش قادرين عليه، كانوا صابرين، كتنزل الآية فيها تصبير للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، صبروا ما عندكم ما ديروا انتم في وسطهم. لكن لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة واجتمع حوله مجتمع من المسلمين، جاء الإذن بجهاد الدفع، أذن للذين يقاتلون. إذا هادو ناس راه ناس خوين كيتجرؤوا عليهم وكيقاتلوهم، ناس خوين كيظلموهم، أذن لهم أي ذلهم الله أن يدافعوا عن أنفسهم. هذا هو معنى أذن للذين يقاتلون. والله علل لاش ما السبب، علاش الله أذن لهم؟ بأنهم ظلموا بسبب ظلم الكفار إياهم، كفار ظلموهم معتدين عليهم. فلو أن الله تعالى لم يأذن لهم بعد الهجرة بجهاد الدفع لتبعهم كفار مكة إلى المدينة ولا قاتلوهم فيها، أتبقى عندهم ديك السلطة وديك اللي كانت لهم على عليهم قبل الهجرة وغيتبعهم حتى المدينة. فأذن لهم الله تعالى بالدفاع عن أنفسهم، دابا الآن بارزوهم خرجوا لهم. وقد وقعت المبارزة، أول مبارزة وقعت في غزوة بدر، فنصر الله المؤمنين وهم قلة على الكافرين بكثرتهم وعدتهم وعتادهم، ونصر الله تعالى المؤمنين، وكان الكفار ثلاثة أضعاف المؤمنين، ونصرهم الله رب العالمين. من ثم صارت للإسلام والمسلمين هيبة وعظمة عند الملل الكافرة كلها، اليهود وسائر الملل الكافرة. إذا قال أذن وقرئ أذن، أذن للذين يقاتلون، أذن للذين يقاتلون، والمعنى واحد، أذن للذين يقاتلون حذف الفاعل، فاعل ما مذكورش، والفعل مغير في الصيغة بنية لغير الفاعل للجر والمجرور. إذا شنو أصل الكلام؟ أذن الله للذين، أذن للذين، أذن الله للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الأصل هذا، فغير الصيغة وصار أذن للذين. إذا أين نائب الفاعل؟ هو الجار والمجرور، هو الجار والمجرور. إذا الفاعل حذف غيرت صيغة الفعل أذن، تغيرت الصيغة وأضيف ونسب الفعل إلى الجار والمجرور، فالجار والمجرور للذين في محل رفع نائب عن الفاعل. القراءة الأخرى أذن، هذا فعل على الصوغ الأصلي، ما مغير الصيغة ديالو، أذن إذن، وهكذا الصوغ الأصلي. الفاعل ضمير مستتر، ماشي نائب، ما كاينش النائب عن الفاعل، الفاعل ضمير مستتر، تقديره يعود على الله. أذن هو أي الله للذين يقاتلون. وقرئ يقاتلون ويقاتلون، قرئ بهما. يقاتلون المعنى واضح، المؤمنون كانوا يقاتلون من قبل الكافرين، كانوا معتدين عليهم ظالمينهم. ويقاتلوا المعنى ديالها أي يقاتلونهم الآن، أذن لهم أي يقاتلوهم الآن، من دابا يبدأوا يقاتلوهم، يبدأوا يدافعوا عن أنفسهم. طيب المأذون فيه أش هو؟ المأذون فيه لم يذكر، محذوف. أذن للذين يقاتلون، فاش أذن لهم؟ في ماذا؟ لم يذكر، علاش حذف؟ لدلالة قوله يقاتلون عليه، لأن المقام يدل عليه. إذا شنو تقدير الكلام؟ أذن للذين يقاتلون في القتال، أذن للذين يقاتلون في الجهاد، هاد في الجهاد في القتال هو المأذون فيه، حذف لدلالة قوله يقاتلون عليه، فهمنا المعنى؟ فحذف الجار والمجرور. إذا الله تعالى أذن لهم هنا في قتال الكفار، فكانت هذه الآية ناسخة لجميع آيات الموادعة والمسالمة، ناسخة لجميع آيات. وعاد من بعد دابا هذا في المرحلة الأولى، المرحلة المدنية الأولى، يلا المسلمين هاجروا كذا، نزل جهاد الدفع، وعاد بعد مرور أعوام نزلت آيات جهاد طلب، كقوله تعالى في سورة التوبة، في أول سورة التوبة قال تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، هذه آية جهاد الطلب. لكن هذا بعد أن مرت سنوات على إباحة جهاد الدفع، حتى استتب أمر الإسلام والمسلمين وثبتت لهم القوة وصارت لهم عدة وصارت لهم هيبة عند الكافرين، فأذن الله لهم في جهاد الطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وغيرها من هذا الباب. وأيضا خرج صلى الله عليه وسلم لمكة وقاتل كفار مكة بعد ذلك، وأخرجهم من مكة، وصارت مكة بلد إسلام بعد أن كانت بلد شرك وكفر. إذا قال الله أذن للذين يقاتلون بأنهم، الباء في قولي بأنهم مش معناها سببية، بادي سببية، أذن لهم بسبب أنهم ظلموا، بأنهم ظلموا نقولوا إحنا بظلمهم، لكن ما معنى بظلمهم؟ هذا بظلمهم أضيف المصدر، شوف بأنهم ظلموا، ضمير رجع للمؤمنين، المؤمنين ظلموا. غنأولوا أن مع ما دخلت عليه في شكونا بأنهم، أن مع ما دخلت فيه تأويلي مصدر مجرور، تقدير بظلمهم. المصدر هنا في قولنا ظلمهم مضاف لفاعله أو لمفعوله، لطلبة العلم، مضاف الفاعل ولا المفعول؟ المفعول مش الفاعل، لأنه ماشي هما اللي ظالمين، هما مظلومين، واضح؟ بظلمهم أي بظلم الكافرين إياهم، لأن الفعل راه كان مغير الصيغة، راه كان ظلموا ما كانش ظلموا، وكان ظلموا نقولوا مضاف للفاعل كان مغير الصيغة. إذن فالمصدر ظلم ظلمهم مضاف لمفعوله، والفاعل المحذوف ليه هما الكفار هما الظالمون. قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إن شاء الله تعالى ختم بهذا، لأن هذا أول إذن للكفار في القتال. فقد يقع في نفوس بعض المسلمين أنهم لا يستطيعون ذلك، ليس لهم عدة، يقولوا إحنا يلا ناس جداد ويلا دينا كنتجمعوا ما عندناش العدة الكافية. قد يقع في قلوب بعض المسلمين شيء من الخوف والضعف، فبشرهم الله، هذه بشارة، وعدهم الله بالنصر، قال وإن الله على نصرهم لقادر، بمعنى أذن الله لكم في قتال فقاتلوا واعلموا أن الله سينصركم، واعلموا أن الله أن النصر من عندي. ياك أيها المؤمنون الله قادر على نصركم ولا ليس قادرا؟ هذا هو السؤال، قادر ولا ليس قادرا؟ قادر، أمر أذن لكم في القتال فقاتلوا وهو قادر على نصركم، وما النصر إلا من عند الله، رأى النصر مش بأيديكم، من عند الله تبارك وتعالى. قال تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. دابا الله تعالى كيذكر لنا السبب، شوفوا لاحظوا هذه الآية، يذكر لنا الله تعالى السبب الذي لأجله أذن الله للمؤمنين في القتال. علاش الله أذن المؤمنين في القتال؟ لأنهم ظلموا واضطهدوا، من الاضطهاد اللي وقع لهم هذا الشيء اللي ذكر لنا الله. قال لنا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، بمعنى هاد الناس كانوا مظلومين مقهورين. علاش؟ لأن كثيرا منهم هجروا، هادشي فين؟ في مكة قبل الهجرة، لما كانوا في مكة والنبي عليه الصلاة والسلام جاءهم بهذا الدين العظيم ودعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وسلموا، هجر كثير من أهل مكة ممن آمن. نعم هجر الكثير، هل مشى هاجر الحبشة، هل هاجر المدينة، كله فين هاجر. إذن هاد الناس خرجوهم الكفار من ديارهم، هذيك راه أرضهم في الأصل وأرض آبائهم وأجدادهم، بسبب باش خرجوهم؟ قال لنا الله خرجوهم بغير حق. الذين أخرجوا من ديارهم علاش بغير حق؟ لأن شنو سبب الإخراج؟ علاش خرجوهم؟ لأنهم قالوا ربنا الله وحده لا شريك له، وحد الله، وتوحيدهم لله، هاد المسلمين اللي وحدوا الله توحيدهم الله حق ولا ليس بحق؟ حق. إذن إذا خرجناهم بسبب توحيدهم لله أخرجناهم بغير حق ولا لا؟ هذا هو معنى الذين أخرجوا. الذين هذا خبر لمبتدأ محذوف التقدير، هم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، باستثناء منقطع، بمعنى خرجوهم لأنهم قالوا ربنا الله وحده لا شريك له، وهذا القول حق، إذن فقد أخرجوهم بسببه وبالتالي أخرجوهم بغير حق. وعلاش نسب الإخراج إلى الكفار؟ لأن الكلام في معرض إلزامهم الذنب ووصفهم بالظلم. أش الله تعالى نسب الإخراج للكفار، قال هم الذين أخرجوا أي من قبل الكفار من ديارهم بغير حق، لأن الكلام في معرض إلزامهم الذنب، كأن الله تعالى يقول يقيم الحجة على الكافرين، يقول لهم أنتم من بدأ، أنتم البادئون، ظلمتموهم وقهرتموهم واعتديتم عليهم، فلهذا أذنت لهم في أن يقاتلوكم وأن يدافعوا عن أنفسهم. فإذا لإلزامهم الذنب ووصفهم بالظلم، لأنه قال بأنهم ظلموا، كأن سائلا سأل قال لك شنو هذا الظلم اللي ظلموا المسلمين، أو بين لنا الله الظلم، قال لنا أخرجوا من ديارهم بغير حق، شنو السبب اللي خلاهم يخرجوهم؟ أنهم قالوا ربنا الله. إذا قال إلا أن يقولوا ربنا الله أي وحده لا شريك له، وهذا استثناء منقطع كما قال ابن عطية على مذهبه. لماذا؟ لأنه قال بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، قولهم ربنا الله هذا حق ولا ليس بحق؟ هذا حق، والمستثنى منه بغير حق، واضح؟ إذا المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وشمتوا؟ المستثنى اللي هو قولهم ربنا الله ليس من جنس المستثنى، لأن المستثنى منه حق والمستثنى منه غير حق، ولهذا قال لك ابن عطية هذا استثناء منقطع، بمعنى أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، لأن المستثنى هو أنهم قالوا ربنا الله وهذا حق، والمستثنى منه هو بغير حق، والحق ماشي هو خلاف الحق، واضح؟ قال تعالى إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولولا دفاع الله الناس بعضهم، الدفاع وقرئ دفع، ولولا دفع الله الناس دفاع هذا مصدر، يعمل عمل فعله ولا لا؟ ولهذا الناس باش منصوب بالمصدر، مفعول بالمصدر، دفاع الله المصدر مضاف لفاعله، والناس مفعول المصدر، دفع الله الناس، دفاع الله الناس، المعنى واحد. وهذا يؤيد قول الجمهور أن يدفع ويدافع بنفس المعنى، لأن دفاع مصدر يدافع، ودفع مصدر يدفع، مصدر يدفع مصدر ثلاثي، دفاع مصدر رباعي، دافع يدافع دفاعا، ودفع مصدر ثلاثي، دفع يدفع دفعا، فهمنا المعنى؟ وهما مصدران قياسيان، فعل مصدر قياسي لفعل المتعدي، وفعال هو مصدر قياسي لفعل، لفعل الفعل والمفاعلة، وفعل القياس مصدر معدى من دي ثلاثة كرد رد. إذن قال الله ولولا دفاع الله الناس، إذن شنو تقدير الكلام؟ ولولا أن يدفع الله الناس، باش يبان لكم أن الله هو الفاعل بالمصدر، ولولا دفاع الله الناس تقدير، ولولا أن يدفع الله الناس بعضهم ببعض، بعضهم هذا بالناس ما إعرابه، بدل مما قبله، بدل من الناس، الناس بعضهم ببعض، لولا ذلك أش كان غيوقع؟ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن كأنه قال، قال لنا الله تبارك وتعالى لولا الإذن للمؤمنين بالقتال والجهاد لاستولى الكفار على المسلمين ولا ذهب هذا الدين العظيم. كل ما أذنش لهم الله تعالى بالقتال الكفار غيتجرؤوا عليهم ولا لا، يقولوا هاد الناس مساكن دراوش حنا كنقاتلوهم وما صابرين علينا، ما كيقاتلونا ما والو، بالتالي هذا غيدعوهم الى التجرؤ عليهم اكثر، وملي غيتجرؤوا عليهم اكثر غيقتلوا المسلمين ويذهبوا هذا الدين العظيم. فشرع الله الجهاد للحفاظ على الدين، ياك تعرفوا هذا، علاش الله تعالى شرع الجهاد؟ اش المقصد الاسمى والاعظم من تشريع الجهاد؟ هو المحافظة على الدين، راه الدين هو أعظم شيء يجب المحافظة في المرتبة الأولى، هذه الضروريات الخمس والست اللي كتقرأ وتسمعوا أعلاها وأولها وعلى رأسها هو الدين، هو ضروري المحافظة على الدين هذاك في المرتبة الأولى، وعاد كيجي الحفاظ على النفس والحفاظ على العقل والحفاظ على، ولهذا لاحظوا هنا في الجهاد كيتعارضوا لنا جوج الحوايج، يتعارض حفظ الدين مع هلاك النفسي، لأن ملي غنمشي نجاهد السبيل نقدر نتقتل، فكيتعارض لينا ضياع الدين وضياع النفس، ما مشيناش نقاتلو غادي يمشي الدين، مشينا نقاتلو ممكن النفوس ديالنا تمشي ولكن نحافظ على الدين. فلما تعارض شكون تقدم؟ قدم الحفاظ على الدين على الحفاظ على النفس، ولهذا شرع الجهاد محافظة على الدين. فكيقول لنا ولولا دفاع الله إذا لهدم، لأن لاحظوا إذا تهدمت المعابد ديال المعابد أماكن العبادة يعني مش الدين، دابا قوله لهدمت صوامع وبيع حنا نشرفها إن شاء الله ومساجد يذكر فيها اسم الله، إلا مشات أماكن العبادة اش معنى ذلك؟ مش الدين، هذا هو المقصود، بمعنى لو لم يأذن الله في القتال لضاع الدين وذهب، ما يبقاش الدين، فالدين ما ثبت وما يثبت إلا بالجهاد في سبيل الله. قال ولولا دفاع الله الناس، أي لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار على المسلمين ولا ذهب الدين. إذن هذه الآية تقوية للإذن بالقتال وإظهار للمصلحة في ذلك، لأن الآية اللي سبقت فيها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. طيب هذه الآية ولولا دفاع الله الناس كتقوي لنا المعنى ديال الآية السابقة اللي أذن للذين يقاتلون، فيها تقوية الإذن بالقتال اللي تقدم، وفيها بيان للمصلحة من تشريع القتال، شنو الحكمة شنو المصلحة من تشريع، ما المقصد من تشريع القتال، شنو المقصد؟ هو هذا، قال لهدمت صوامع وبيع وصلوات، ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى قال لهدمت وقرئ لهدمت بقراءتين بالتخفيف والتشديد، وقراءة التشديد فيها المبالغة والتكثير، لأنكم تعلمون أن فعال من المعاني ديالو تكثير، كثير بفعالات، من المعاني ديال فعال التكثير، إذن فعلى قراءة هدمت فيه معنى هو اللي شابيت المشيخ بالمبالغة يتفدريكش التكثير. لهدمت صوامع، صوامع جمع صومعة، صوامع منوع من الصرف على وزن فواعل، صوامع جمع صومعة، والصومعة هي موضع عبادة الصابئين ورهبان النصارى. صومعة قديما هي المعبد، المكان ديال العبادة ديال للصابئين ولرهبان النصارى، الرهبان من النصارى يتخذون لأنفسهم صومعة ينعزلون فيها وينقطعون عن الناس ويتفرغون للتعبد في زعمهم، فهذه المكان اللي كيتفرغوا فيه رهبان النصارى للعبادة كيتسمى صومعة، اتخذ فلان صومعة أي راهب من النصارى. ثم من بعد هذا في الأصل، ثم بعد ذلك سمي بها في الإسلام موضع الأذان بعد ذلك، بعدما مرت قرون تاع الإسلام، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عصر الصحابة وعصر التابعين، من بعد ولاو المسلمين يطلقون الصومعة على مكان الأذان، المكان اللي كيأذن فيه المؤذن كيطلع الفوق ويأذن، ولا من بعد ولات مكبرات الصوت كيأذن غير مكبرات الصوت. فالشاهدة اللي كنشوفها الآن هي الصومعة بعد الإسلام، لكن قديما، والصومعة هنا في هذه الآية المقصود بها معبد رهبان النصارى، هذا هو المقصود هنا في الآية. إذا لهدمت صومعة، شنو يقول لنا الله؟ فهموا المعنى، بغي يقول لنا الله تبارك وتعالى هذه العباء الجهاد راه ماشي شرع الله غير لهذه الأمة، راه شرع لجميع الأمم. واش الجهاد شرع الله تعالى لليهود قبلنا والنصارى قبلنا والأمم السابقة قبل كلهم؟ الله تعالى الأنبياء المرسلون اللي كيبعثهم الله ملي كتولي عندهم قوة كيشرع لهم الله الجهاد، لأنه لولا الجهاد لما بقي الدين. أي يستحيل الله تعالى في وقت من الأوقات لا يشرع الجهاد، يشرع الدين وما يشرعش، ما يمكنش يكون الدين بلا جهاد. الدين لا يكون ولا يثبت ولا يبقى إلا مع ولهذا في جميع الملل السابقة الله تعالى كي يشرع الدين على لسان نبيه فيكون معه الجهاد. ولهذا لاحظوا مع الجهاد وكذا والدفاع عن الدين، ومع ذلك قد تمر قرور فيندثر الدين. أما لو فرض، شوفوا عقلا، لو فرض أن الله تعالى بعث الأنبياء والمرسلين بعثهم بالدين بتوحيد الله تبارك وتعالى، يدعون الناس للتوحيد وكذا وكذا، وما يكونش الجهاد غير تقوم التدين قائمة، كنقصد بالدين زعما ما جاء به رسول من الرسل، ماشي المقصود أن دينهم في الأصول دين واحد. هل تقوم دعوة نبي من الأنبياء، باش يتضح معنا، ممكن تقوم قائمة لشي دعوة ديال النبي من الأنبياء؟ لا يمكن، غي تبعوا واحد الناس قلال ما كاينش الجهاد في سبيل الله ما شرعوش الله رب العالمين، غي يجيو دوك الظلمة والمعتدين يعتديوا عليهم يقتلوهم كاملين وانتهى الموضوع، وغي ينطمس داك الدين من بدايته ما تقومش له قائمة. ولكن شرع الله تبارك وتعالى الجهاد للحفاظ، وهذا الشيء قال لنا الصوامع والبياع، هذا الشيء راه هذه معابد من سبق ماشي معابد المسلمين. قال لنا صوامع فمناها، وبيع، البيع جمع بيعة وهي كنائس النصارى. الصومعة هذه كيتاخذها غير الراهب داك العالم ديالهم هو اللي كيتاخذ الصومعة على راسه للعبادة، والبيع هي الكنائس ديال النصارى، جمع بيعة بمعنى كنيسة. ياك وصلوات، الصلوات المقصود بها هنا كنائس اليهود تسمى بالشنائع، سميتها الشنائع بالعبرانية، هي معبد اليهود يقال لها الصلوات قديما، هي معابد اليهود. إذا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، هذه ديال المسلمين، واضح المعنى؟ بمعنى لا ذهب الدين، دين أي نبي من الأنبياء، ولا أقول دعوة أي نبي من الأنبياء كان غادي يمشي لما كانش الجهاد. فالجهاد هو المثبت للدين المحافظ عليه، لا يقوم الدين إلا. وأنتم عندكم مثال واضح، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتقرأوا السيرة، قرأونا السيرة، شوفوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بماذا قامت، بماذا ثبتت؟ بالجهاد، بالجهاد. دابا فرض نعطيو غير مثال، لو لم يشرع الله الجهاد، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم هاجر لما كان مضطهدا مقهورا والناس مقهورين، واللي كيهاجر الحبشة اللي كله فين كيهاجر. طيب من بعد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ياك نفرضوا انه ما كانش الجهاد، كان غيبقى هاد الدين ويوصلنا، اكون ديك الساعه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام غيتقتلوا المسلمين كاملين ويتقتل النبي عليه الصلاه والسلام وانتهى الموضوع، ما كاينش الجهاد. نقولوا للمسلمين لا انتم كونوا دراوش وظريفين والدين ديالكم دين السماحه ودين اليسر، واش كنقصدوا بالسماحه؟ لا، كنقصدوا بالسماحه في غير موضعها. السماحه زعما واحد يعتدي عليك وانت اعطيه وجهك ويقول لي افعل ما تشاء، باش نقولوا حنا راه ديننا يسر، لان كاين بعض الناس فاهمين من ان دين الاسلام دين الرحمه والسماحه، اش فاهمين منه؟ فاهمين المعنى بالعكس، دين الإسلام دين الرحمة والسماحة والرفق واللين، والآيات اللي في هذا المعنى هذا فاهمين أن معنى ذلك أن المسلم لا يجوز له أن يدافع عن نفسه، بمعنى إذا كان هو دين السماحة ودين كذا، إذا وخا يعتدي عليك الظالم ويبغي يعتدي على أهلك وعلى أولادك ولا يأخذ لك أرضك، ولا بغي يستأصلك أنت غير من أجل دينك، ما كاره لك دينك الذي تنتمي إليه، وجب لتظهر له السماحة والرحمة ديال الإسلام أن تمسك يدك، تكفي يدك تشدها وتقول لي دير فيا اللي بغيت اللي بغيتي. لا، لو كان الأمر كذلك لما بلغتنا هذه الدعوة، لانقطعت من بدوها وظهورها منذ النشأة الأولى زمن بصمة بقش الإسلام. إذن بسبب بقي دين الإسلام الجهاد، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم غزوة مور غزوة، بذلك ثبت الدين. كذلك بعد موت رسول الله بماذا قامت له القائمة؟ بل نتم الآية إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وصليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وعلى آل محمد وبعثه المقام محمد الذي لا تخلفون. إذا معنى الآية ولولا دفاع الله الناس باختصار، لولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، أي لولا تشريعه للجهاد وإذنه في القتال لاستولى الكفار على أهل الملل المتقدمة، هذا هو معنى لهدم صوامع وبيع وصلوات، لاستولى الكفار على أهل الملل المتقدمة في أزمانهم، ولاستولى المشركون على هذه الأمة، وهذا هو معنى ومساجد على هذه الأمة، فهدموا مواضع عبادتهم، وإذا هدمت مواضع العبادة انقطعت العبادة، وإذا انقطعت العبادة ذهب الدين، هذا هو المعنى، إذا هدمت مواضع عبادة ذهب الدين. قال ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير الضمير في قوله فيها راجع لكل المواضع السابقة، مواضع العبادة يذكر فيها أي في الصوامع والبيع والصلوات والمساجد، يذكر فيها اسم الله كثيرا، وقيل للمساجد خاصة. ثم قال الله ولينصرن الله من ينصره، ما معنى من ينصره؟ أي من ينصر دينه وأولياءه. ولينصرن الله، الله كي وعدنا بالنصر أنه غير ينصرنا، لكن بشرط إذا نصرنا دينه. من ينصره؟ الله ما كيشتاش من ننصره هو، إيش معنى من ينصر الله؟ أي من ينصر دينه، وإيش الله محتاجنا ننصره هو؟ أن نمنع الأذى عنه، أن نحميه سبحانه وتعالى، ما محتاجناش. وإنما معنى قوله من ينصره أي من ينصره دينه ومن ينصر أولياءه، فمن ينصر دين الله وأولياءه فإن الله تبارك وتعالى ينصره، وهو وعد تضمن الحظ على القتال، الشهد الوعد رفيه التشجيع والحث، بمعنى انصروا دين الله وجاهدوا في سبيل الله واعلموا أن الله سينصركم، لكن لا بد أولا من الشرط، واش نصر دين الله، انصروا دين الله، دافعوا لهذا الدين وتمسكوا به وعملوا به ورجعوا له، لهذا جاء في الحديث حتى ترجعوا إلى دينكم. نصروا دين الله، ومن اللي تنصروا دين الله وتمسكوا به كما فعل الصحابة والتابعون وتابعوهم، جاهدوا في سبيله وحينئذ غينصركم الله رب العالمين، ستجدون الأثر. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، لقوي على، علاش ختم بهذا الختم قوي عزيز؟ قوي على خلقه، ومن ذلك أنه قوي على الكافرين، إياكم أن تهابوهم، إذا نصرتوا دين الله وأولياءه وجاهدتم في سبيل الله، ما تهابوش الكفار، ما تخافوهمش ولو كانوا أضعافا مضاعفة عليكم في العدد، ولو كان عندهم من العدة ما عنده، فإن الله قوي على خلقه، عزيز في سلطانه وقدرته، بالتالي فإنه ينصركم سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، الله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين. وحتى تنبيه، الله يجزيكم بخير،